وأيضا ما يتعلق بالجنان وأهلها، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وما يتعلق بالنار أجارنا الله وإياكم منها، إلى غير ذلك. فيغلب على هذا الجزء طابع الرقائق، الحديث عن الجنة، النار، البعث، النشور، الحساب، الجزاء، اليوم الآخر. هذا ما يغلب على هذا الجزء الكريم المبارك. أول سورة في هذا الجزء إنها سورة النبأ التي سنتحدث عنها بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة. سورة النبأ إنها سورة من السور المكية، وقلنا في تفسير سورة الفاتحة قبل ذلك، المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، لأن هناك آيات نزلت بمكة وتعد من القسم المدني، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة، إذن نزلت بمكة ولكنها تعد من القسم المدني. لماذا؟ لنزولها بعد الهجرة. هذه السورة سورة مكية، ويتسم المكي عن المدني بقصر الآيات، كما في هذه السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كقوله تعالى: والطور وكتاب مستور، هكذا. ومثل هذه السور نزلت بمكة، فيمتاز القسم المكي عن المدني بقوة المحجة، يعني بشدة الأسلوب وشدة الخطاب، بخلاف القسم المدني تجد الآيات طويلة، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية، كآيات سورة البقرة، كآيات سورة المائدة، كآيات آل عمران، تجد الآيات طويلة، بخلاف الآيات المكية تجد قصر في الآيات، قوة في الأسلوب، شدة في الخطاب. لماذا؟ لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، فلا يليق بهم إلا مثل هذا الأسلوب ومثل هذه الشدة في الخطاب. أما الغالب في المدني تجد ليونة وسهولة في الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون لدين الله عز وجل. فهذه السورة إنها سورة مكية، افتتحها الله جل وعلا بالبسملة كبقية سور القرآن إلا التوبة كما بينا قبل ذلك. ولقد قال الله عز وجل في أول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون أصلها عن ما، وأدغمت النون في الميم. لماذا؟ قال العلماء: كأن تقول فيما أو مما، فهذه الألف حذفت الألف هنا للاستفهام، فأصل عما أصلها عن ما، أضغمت النون في الميم وحذفت الألف للاستفهام، كأن تقول مما أو فيما. فالله جل وعلا يقول عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء؟ يتساءلون أن يسألوا بعضهم بعضا. طبعا المراد من هذا الاستفهام تعظيم الأمر الذي يتساءلون عنه، وليس المراد حقيقة الاستفهام، لأن الله جل وعلا يعلم عن ماذا يتساءلون. قال تعالى: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. عن النبأ العظيم، أي إنهم يتساءلون عن الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، إنهم يتساءلون عن الخبر العظيم. من هم الذين يتساءلون وعن ماذا يتساءلون؟ إنهم يتساءلون عن ماذا؟ عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم. ما هو الخبر العظيم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه في هذه الآية البعث بعد الموت. طبعا النبأ العظيم جاء في آية أخرى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. المراد بالنبأ العظيم في هذه الآية القرآن. أما في سورة النبأ فإن المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثم قال بعدها: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال العلماء: فذكرت براهين البعث والدلائل عليه، ثم عقبها الله جل وعلا بقوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. فالمراد بالنبأ العظيم هنا إنه البعث بعد الموت. طب من هم الذين يتساءلون عن البعث بعد الموت؟ قال فريق من أهل العلم: إنهم المشركون. وقال فريق آخر: إنهم الناس، عموم الناس يتساءلون. الفريق الأول الذي قال إن الذين يتساءلون هم المشركون استدلوا بقول الله جل وعلا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وكلا للردع والزجر. فقالوا إن التهديد لا يكون إلا لمن؟ للكفار. إذن فإن الذين يتساءلون هم المشركون، أهل الكفر هم الذين يتساءلون. نوجه لهذا الفريق من أهل العلم سؤال ونقول لهم: هل كان الكفار مختلفين في أمر البعث؟ يعني معهود عنهم أنهم ينكرون البعث بالكلية. هل هؤلاء قد اختلفوا في أمر البعث حتى يقول الملك سبحانه وتعالى عنهم: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون؟ فأجاب هذا الفريق من أهل العلم فقالوا: نعم، إن من الكفار من ينكر البعث بالكلية، ومنهم من كان شاكا في أمر البعث. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين لم يجزموا بأمر البعث، قال جل وعلا على لسانهم: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال جل وعلا على لسانهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. احنا مش متأكدين هو في بعث ولا لا. ايضا قال الله تعالى عنهم على لسان بعضهم: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يبقى بعضهم يشك في امر البعث، وبعضهم ينكر البعث بالكلية، كما قال الله تعالى على لسان بعضهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أيضا قال تعالى على لسان بعضهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن لو قال هذا الفريق من أهل العلم، إذن من هؤلاء من كان شاكا في أمر البعث، ومنهم من كان جازما بعدم وقوعه كما بين القرآن الكريم. الفريق الآخر من أهل العلم الذين قالوا إن الذين يتساءلون هم الناس، عموم الناس، ويستدلون بعموم الآية، يقولون إن الآية على عمومها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إن الذين يتساءلون هم عموم الناس. نقول لهم: حتى المسلم يتساءل؟ قالوا: نعم، المسلم والكافر. طب كيف يتساءل المسلم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والجنة والنار إلى غير ذلك؟ فأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وإن المؤمن يؤمن بذلك ولا ينكر أن هناك بعث، فكيف يتساءل عن حقيقة البعث؟ أجاب هذا الفريق من أهل العلم وقالوا: إن المسلم يتساءل لماذا؟ ليزداد بصيرة ويقينا في دينه. إن المسلم يتساءل ليزداد بصيرة ويقينا في دينه، وإن الكافر يتساءل لإيراد الشكوك والشبهات، ويتساءل على سبيل السخرية والاستهزاء. نسأل الله العافية من الكفر والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل عما يتساءلون: عن النبأ العظيم. قلنا إن الذين يتساءلون هم من؟ الكفار. وقال فريق من أهل العلم إنهم الناس، عموم الناس، ولا حرج أن نجمع بين القولين كما قال العلماء. إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، عن حقيقة البعث بعد الموت. ثم قال الله جل وعلا الذي هم فيه مختلفون: كلا سيعلمون. كلا للردع والزجر. والمعنى هنا أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله جل وعلا إياهم أحياء بعد مماتهم. وقال بعض أهل العلم: كلا معناها حقا، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنها للردع والزجر. كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا ومتى سيعلمون؟ كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا ومتى سيعلمون؟ قال العلماء: الجواب سيعلمون أن البعث واقع لا محالة، وكائن لا مفر منه ولا محيص عنه. طب متى سيعلمون؟ سيعلمون عند موتهم واستخراج أرواحهم من أجسادهم، وسيعلمون كذلك في قبورهم، وسيعلمون عند خروجهم من قبورهم للقاء ربهم جل وعلا للحساب، للوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. إذن إن هؤلاء سيعلمون. ثم قال تعالى: ثم كلا سيعلمون، التأكيد على وقوعه وإعلامهم بوقوعه. بوقوع ماذا؟ بوقوع البعث بعد الموت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا يعني ممهدة للخلائق، مستوية كفراش الطفل، أو مذللة مبسوطة، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي جعل الله تعالى الأرض مهادة ممهدة للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها، لا يستطيعون حرثها ولا أن يمشون عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. نعمة من نعم الله عز وجل. نعم، إن انبساط هذه الأرض وإن تذليل هذه الأرض للعباد نعمة من نعم الله عز وجل. ألم نجعل الأرض مهادا؟ من الذي جعل الأرض مهادا؟ إنه الله سبحانه وتعالى الملك مهد هذه الأرض، جعلها مستوية مبسوطة مذللة كفراش الطفل. ثم قال تعالى: والجبال أوتادا، جمع وتد، والوتد هو الشيء الذي يدق في الأرض وتربط فيه الأشياء، أي أن الجبال للأرض كالأوتاد للأشياء، فكما أن الشيء يربط في الوتد فكذلك جعل الله تعالى الجبال أوتادا للأرض، أرساها بها وثبتها. إذن إن من أسباب ثبات هذه الأرض، وإن من أسباب استقرار هذه الأرض، وجود الجبال. إذن وجود هذه الجبال نعمة من نعم الله عز وجل، ولا يعلم الإنسان بقيمة النعمة إلا إذا فقدها. نعم، لا يعلم الإنسان بقيمة نعم الله عليه إلا إذا فقد النعمة، يعني حينما يصاب الإنسان بمرض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يعلم الإنسان في هذه اللحظة نعمة الله عليه. حينما يصاب بالمصيبة، بالمحنة، بالشدة، يتذكر نعم الله جل وعلا عليه. الذي يصاب الآن بفشل كلوي، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أو بفيروس من الفيروسات المنتشرة الآن، لعلم بنعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليه. فنعم الله عليك كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: والجبال أوتادا، وقال تعالى: وخلقناكم أزواجا، أي ذكرانا وإناثا، ذكرانا وإناثا، أزواجا، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وخلقناكم أزواجا أي ذكرانا وإناثا. وقال بعض المفسرين: أي أصنافا، يعني جعل منكم القوي والضعيف، جعل منكم الجميل والذميم، جعل منكم الطويل والقصير، جعل منكم الغني والفقير، جعل منكم الذكر والأنثى أصنافا. وخلقناكم أزواجا، حتى النباتات أزواجا. النبات في ذكر وأنثى، مش الإنسان فقط، لا، النبات فيه ذكر وأنثى. ولم يكتشف هذا إلا في هذه الأيام وفي هذه القرون المتأخرة، أن من النباتات ذكر وأنثى. الكهرباء فيها موجب وسالب. وخلقناكم أزواجا، الآية جاءت على العموم، ليس الإنسان فحسب. الإنسان، الحيوان أكرمكم الله تعالى، النبات، كل شيء أزواجا. خلق الله جل وعلا من كل شيء صنفين، زوجين. قال تعالى: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات أي السكون والراحة، أي جعلنا النوم قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من نعم الله على العبد. قال تعالى في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إذن النوم آية من الآيات. نعم، والله إن النوم آية من آيات الله عز وجل. قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، أي جعلناه لكم كاللباس. اللباس ماذا يفعل في الجسد؟ يغطيه، يستره. جعل الله الليل كاللباس تماما، فالليل يغشى الناس بسواده وظلامه كما يغطي الثوب لابسه، وذلك كقوله تعالى: والليل إذا يغشاها. وقال بعض المفسرين إن المراد باللباس هنا السكن. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا أي سكنا. قد يسأل سائل فيقول: ما هو وجه الامتنان بجعل الليل لباسا؟ يعني إيه النعمة في أن الله تعالى جعل الليل كاللباس؟ ما هو وجه الامتنان في ذلك؟ قال العلماء: طمعا لباسا، قلنا أي ساترا يستر عن العيون. قال العلماء: وجه الامتنان والإنعام في جعل الليل لباسا أن من أراد أن يعبد الله جل وعلا حيث لا يراه أحد من الناس فليقم من الليل يصلي، فالليل يستره عن عيون الناس. ومن أراد هربا من عدو أو تبييتا لعدو فالليل يصلح فيه ذلك. قال جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والسحر هو السدس الأخير من الليل كما قال ابن زيد رحمه الله تعالى. ومن أراد الراحة والستر على نفسه ففي الليل، يكون السكون والستر على النفس، وأيضا يندفع عن الشخص بالليل أذى التعب الجسماني وأذى انتقادات الناس له. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا، ثم قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه وقتا مهيئا للمعاش، جعلناه مشرقا منيرا مضيئا يتمكن الناس فيه، أي في النهار، من التصرف والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتماس الأرزاق وابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم الإنسان، وأكبر، بقيمة الشيء إلا إذا فقده. حينما تسهر في الليل وتنام في النهار تعلم بقيمة النوم في الليل وبنعمة النوم في الليل. هذا هو الأصل، أن تنام بالليل وأن تذهب لاكتساب القوت في النهار. هذا هو الأصل. إذا غيرت هذا الأصل علمت بنعمة الله جل وعلا في ساعة الليل، ساعة واحدة في الليل تكفيك طوال النهار، ولو نمت طوال النهار واستيقظت طوال الليل، والله قلت لو ساعة واحدة، ساعة واحدة في الليل تعطيني تركيزا كبيرا للعمل في النهار. فنعم، هذه نعمة وآية من آيات الله عز وجل. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي جعل الله النهار وقت مهيئ لاكتساب الأرزاق. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. المراد بالسبع الشداد السماوات السبع، ووصفت بأنها شداد، أي قوية محكمة مشدودة لا تصدع فيها ولا انفطار، كما قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال تعالى: والسماء ذات الحبك. قال تعالى طبعا: والسماء ذات الحبك، أي محبوكة قوية مشدودة. أيضا قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ليس فيها فروج، ليس فيها تصدعات، ليس فيها انفطارات. قال الله جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي جعل الله هذه السماوات لا تصدع فيها ولا شقوق ولا انفطار، بل هي مشدودة بعضها لبعض محكمة قوية. ثم قال جل وعلا: وجعلنا سراجا وهاجا. السراج المراد به الشمس، وهاجا أي مشرقا مضيئا منيرا متلألئا. وجعلنا سراجا وهاجا، أي وجعلنا شمسا مضيئة مشرقة. لمن؟ للعباد. من الذي جعل ذلك؟ إنه الله. وجعلنا شمسا مضيئة متلألئة مشرقة. قال بعض المفسرين: نبه بقوله تعالى سراجا، أي على نعمة الله عز وجل على العباد بنور هذه الشمس وضوئها، وأيضا أكرر وأقول لا يعلم الإنسان بنعمة الشيء إلا إذا فقده. خلينا كده نفقد الشمس شهر ولا اثنين ولا ثلاثة. يقول الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، هل فكرت يوما في نعم الله عليك؟ هل فكرت يوما في نعمة الشمس أو في نعمة الهواء والرياح والمطر والبحار والأنهار والماء والصحة؟ هل فكرت يوما في هذه النعم؟ نعم الله عليك كثيرة. يعني قال تعالى في سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا في ماذا؟ تتفكروا في عظيم نعم الله عز وجل. وهذا هو الطريق إلى معرفة الله وإلى محبة الله عز وجل. يعني قد يسأل سائل فيقول وكيف أتعرف على الله؟ الجواب عن طريق تدبر آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن تتفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك، تنظر لكل نعمة من النعم وتقول كيف خلق الله هذه الشجرة؟ كيف خلق الله هذه النبتة؟ أن تذكر نفسك وأن تذكر غيرك بذلك. تقول لولدك مثلا الله جل وعلا هو الذي خلق لنا هذه الحبة، هو الذي أخرج لنا هذه الشجرة، هو الذي أخرج لنا هذا الصنع البديع منه سبحانه. هو القائل صنع الله، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى قال جل وعلا وجعلنا سراجا وهاجا. يبقى نبئ بقوله سراجا على نعمته على عباده بنورها وضوئها، ونبه بقوله وهاجا على نعمته بحرارتها، لما في حرارتها من المنافع في كثير من الأحيان. نعم، فحرارة الشمس تقتل الجراثيم والميكروبات، فلها فوائد ولها أهمية عظيمة في حياة الناس. وضوء هذه الشمس يكفي أنه يوفر على العالم الكهرباء في فترة النهار. كم توفر هذه الشمس على الدنيا من الملايين في اليوم الواحد كهرباء؟ إنها نعمة من نعم الله على العبد. ثم قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي السحب، وأنزلنا من المعصرات أي من السحب ماء ثجاجا، أي قويا مندفعا منصبا كثيرا متتابعا. والثلج هو الصب الكثير المتتابع، أي الذي يتبع بعضه بعضا. ولقد قال العلماء إن السحب إذا حملت بالماء وأوشكت على المطر يقال معصرات أو السماء معصر أو معصرة، كالمرأة المعصر التي دنا حيضها ولم تحض، يقال عنها امرأة معصر. كذلك السماء إذا حملت بالماء وأوشكت على المطر تسمى بالمعصرات. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. في هذه الآيات السابقة أربعة براهين من براهين البعث. البرهان الأول الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. في هذه الآيات برهان من براهين البعث هو خلق السماوات والأرض. برهان من براهين البعث، نعم، إن خلق السماوات والأرض إنه برهان من براهين البعث. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أول برهان من براهين البعث إيه؟ الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. ثاني برهان من براهين البعث في هذه الآيات الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هو في الآية دي برهان من براهين البعث إحياء الأرض بعد موتها. برهان من براهين البعث، نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثالث برهان من براهين البعث الاستدلال على البعث بخلق الإنسان. قال الله عز وجل: وخلقناكم أزواجا. هو خلق الإنسان برهان من براهين البعث؟ نعم. قال الله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رابع برهان من براهين البعث في هذه الآيات الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا. قال الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا. النوم يستدل به على البعث بعد الموت. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يبقى سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم وفاة صغرى. ولقد قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى سمى الله النوم وفاة صغرى. فإحياء الأنفس بعد موتها من أدلة البعث، كما قال تعالى في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى يستدل بهذه الآيات السابقة على إيه؟ على البعث بعد الموت. في هذه الآيات السابقة أربعة براهين من براهين البعث بعد الموت: الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، الاستدلال على البعث بخلق الإنسان، الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا، الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لماذا يا رب؟ لنخرج به حبا ونباتا. الحب ما يقتات به كالحنطة والشعير ونحوهما. حبا ونباتا، النبات هو ما تأكله الدواب أي الحيوانات أكرمكم الله تعالى، من الحشيش والتبن والكلأ وسائر النبات. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، جنات بساتين وحدائق، ألفافا يعني ملتفة أو مجتمعة يلتف بعضها على بعض. وطبعا البساتين أو الجنات المراد بها البساتين هي التي تكون مسور عليها أو محدقة بحديقة حتى تسمى حديقة، أو يسمى هذا المكان بالبستان كما قال العلماء. قال الله عز وجل: لنخرج به حبا ونباتا. يبقى ينزل الله سبحانه وتعالى المطر على النبات. لماذا؟ ليخرج هذا النبات وينبت بإذن الله عز وجل. وأيضا هذه من آيات الله عز وجل، ويستدل بهذه الآية على البعث بعد الموت: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم قال بعدها: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذن إن الحديث في هذه الآيات عن ماذا؟ عن البعث بعد الموت، لتعقيب رب العالمين سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه البراهين والدلائل. عقب فقال سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني ذكرت براهين البعث والدلائل عليه، ثم عقبها الله بقوله: إن يوم الفصل، أي إن يوم القيامة كان ميقاتا. طب لماذا سمي هذا اليوم بيوم الفصل وهو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لماذا سمي هذا اليوم بيوم الفصل؟ الجواب: لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق، بين المحق والمبطل، بين المحسن والمسيء، لذا سماه سبحانه وتعالى بيوم الفصل، وقال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم بميعاد هذا اليوم